بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 57 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية اتكلمنا على ملخص لفتوح الشام في عهد الصديق رضي الله عنه، وبدايات فتوح الشام في عهد عمر بن الخطاب. وذكرنا شيء مهم جدا، هو ان عمر بن الخطاب بدأ فتوح الشام او بدأ عهده مع قصة الشام بعزل خالد بن الوليد رضي الله عنه. وده حدث مزلزل، يعني حدث ضخم جدا، ان انت تعزل خالد بن الوليد مع يعني هذه الانتصارات الهائله التي حققها، وبتعزله وهو في قمه مجده. يعني مثلا ما كانش بعد الانتصارات ديت في خطا من الاخطاء عمله او مشكله احدثها، لا، الامور ماشيه ما شاء الله، يعني ما فيش احسن من كده، انتصارات وراء انتصارات وراء انتصارات. فكان قرار العزل غريب، غريب على المؤرخين وغريب حتى على بعض المعاصرين. يعني بعض المعاصرين في عهد عمر نفسه استغربوا القرار ولم يستحسنوه، بعضهم، عموم الناس يعني قابلت الموضوع. طبعا عمر بن الخطاب له يعني باع طويل جدا في الإدارة وفي السياسة، والناس كلها تعرف تقواه وعلمه وورعه، فمطمئنة إلى ما فعله. جايز مش فاهمة تماما ما فعله عمر، وتحتاج إلى توضيح مباشر من عمر عشان يفسر أنا ليه عملت كده، فده وارد. لكن بشكل عام الناس قبلت القرار، وهو قرار زي ما قلنا قرار غريب وقرار عجيب، لأن بعزل واحد في قمة مجده وحقق أمجاد عظيمة للمسلمين، فكان لازم وقفة مع هذا القرار. الكلام اللي هقوله النهاردة كلام مهم جدا في قصة عزل لخالد بن الوليد، هو محتاج عشان تقدر تستوعبه بشكل جيد الرجوع إلى الحلقة الماضية، الحلقة 56 من قصة الخلافة الراشدة، تشوف فينا آخر 10 دقائق أو آخر ربع ساعة كنا بنتكلم على موضوع عزل خالد. ذكرنا أشياء وهنتكلم النهارده على أشياء أخرى في هذا الحدث الكبير. اللي قلناه في المرة اللي فاتت كملخص لسبب عزل خالد، إن سيدنا عمر كان يخشى على عقيدة المسلمين. يعني على عقيدة المسلمين، يعني شايف سيدنا عمر إن المسلمين بدأوا يعتقدوا أن النصر من عند خالد، وبدأت تغيب عن الأذهان أن النصر من عند الله عز وجل. ده شيء طبعا أرعب سيدنا عمر بن الخطاب. هو تلاقيه سمع كلام من الناس، شعر بأحاسيس الناس ومشاعرها وطريقتها في التفكير، إن لو خالد موجود خلاص القضية منتهية، النصر أكيد، ولو خالد مش موجود الهزيمة غالبا هتكون من نصيب الجيش المسلم. وده خلل كبير جدا جدا عند المسلمين. لا يقدح هذا في إمكانيات خالد وفي براعته وفي مهارته، كلنا معترفين بهذا، وعمر نفسه معترف بهذا الأمر، أن خالد قامة عسكرية كبرى قد لا يدانيها أحد في هذا الزمن، زمن عمر نفسه اللي هو أصلا جواه قمم عسكرية كبيرة كثيرة، في الزبير بن عوام، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيدة بن جراح، قعقاع بن عمرو التميمي، مثنى بن حارثة، أسماء كتيرة جدا، سعد بن أبي وقاص، يعني في أسماء كبيرة جدا عسكريا على مستوى عسكري. لكن خالد يجب هؤلاء جميعا، يعني خالد فعلا متميز. والذي يرى فيه هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، سماه سيف الله، وجود كل الصحابة هو ده سيف الله. وأبو بكر الصديق الذي كان قناعته الذي كانت قناعته بخالد مريد تفوق كل القناعات، يعني عنده خالد شيء وأي حد تاني شيء آخر. فسيدنا عمر لا ينكر قوة خالد ولا مهارة خالد، لكنه يريد أن يحفظ عقيدة المسلمين. فلسفة النصر في الإسلام إيه؟ فلسفة النصر في الإسلام، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الله هو الفاعل، الله هو الناصر. إذا كنت أنا مع الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عايز النصر، خليك مع الله عز وجل. مهما بقى كنت قوي وكثير وكبير وعظيم وعندك سلاح، ولست مع الله لن يتحقق لك النصر. يبقى دي فلسفة، ده مبدأ، ده منهج. المنهج ده لازم يفضل سليم، لو اختل يختل النصر. عمر يعزل خالدا لكي يحافظ على النصر، شوف، لكي يحافظ على النصر، لأن باستمرار العقيدة السليمة يستمر النصر، وبخلل العقيدة يضيع النصر. ربنا بيقول في القرآن الكريم: فلم تقتلوهم ده في حق الجيش البدري في موقع بدر موقع الكبرى يوم الفرقان. يقول لي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارجع للسياق الآية كده وفكر فيها، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، بس المسلمين مسكوا السيف في بدر وقاتلوا به وضربوا، والسيف اخترق جسد الكافر والكافر سقط قتيلا، زي ما سيرى قصة مثلا قتل أبي جهل، معاذ معوذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء، ولا معاذ ابن عفراء حسب اختلاف الروايات، ضربوا بالسيف رجل أبي جهل وضربوا بالسيف يعني أبي جهل، بعد ذلك أثبتوه، ثم جاء عبد الله بن مسعود واحتز رأسه بسيفه. يعني في ممارسات شايفينها، ويجي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بمنتهى الوضوح يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، الذي سمح للسيف أن يصل إلى قلب أو قدم أو ساق أبي جهل هو الله عز وجل. كان من ممكن أن تطيش الضربة، تطيش ضربة المسلم وتصح ضربة الكافر فيموت المسلم شهيدا والكافر يفضل عايش. فربنا سبحانه وتعالى سلب النصر أو سلب القتل من المسلم ونسبه إليه هو سبحانه وتعالى. ويجي في الآية في نفس الآية يقول وما رميت إذ رميت، سبحان الله شوف السياق عامل إزاي، وما رميت إذ رميت، أنت رميت، لكن ينفي عنه الرمي، يثبت الرمي وينفي الرمي في نفس الآية، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسك بيدي حصى ضربه في وجه الكفار وقال شهت الوجوه، فحمل الله عز وجل هذا الحصى إلى عيون وأنوف الكفار جميعا الجيش الألف واحد، فسقطوا كل واحد أصابته هذه الرمية، إما سقط قتيلا وإما أسر وإما فر من الموقعة، خلاص الرمية دي أصابت. من الذي حملها من يد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العيون والأنوف والوجوه والجيش كله؟ الله عز وجل. بس كان لازم يعطي شيء من الفضل لهذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم الذي حمل التراب أو الحصى ورماه، وكذلك أعطى الفضل لهذا المجاهد العظيم الذي حمل السيف وقاتل ولم يعني يفر ولم ينقص على عقبه، وأعطى هذه الكرامة لهذا الشهيد الذي أقبل حتى مات. لازم تأخذ بأسباب، لكن من الذي يؤتي لهذه الأسباب ثمارها؟ الله عز وجل. لو الناس بدأت تظن بقى إن الأمر بيد الفاعل نفسه من البشر زي خالد أو غيره، دي كارثة، ضاعت فلسفة النصر في الإسلام. فده اللي كان حريص عليه سيدنا عمر بن الخطاب. معنى كده أن الله عز وجل في معارك خالد بن الوليد هو الذي سمح لخطته أن تنجح. كان ممكن يلقط الخطة الفرس أو الروم وما تنجحش تخطيطات خالد، هو الذي سمح لساعده أن يضرب الرومي أو الفارسي فيقتله، كان ممكن ما يسمحش فيموت خالد بدل ما يموت الرومي أو الفارسي، هو الذي سمح للسانه أن يطلق فأجرى على لسانه ما يحمس الجنود وما يشجعهم على القتال، هو الذي سمح سبحانه وتعالى لقلوب أتباعه أن يقتنعوا بكلامه فيكونوا على قلب رجل واحد. كان ممكن مهما قال من كلام الناس ما تبقاش مقتنعة أو مش متحمسة، ويا ما سمعنا خطب رنانة لا تؤتي ثمارها. هو الذي ألقى سبحانه وتعالى الرعب في قلوب من يقابله، ألقى سبحانه وتعالى الرعب في قلوب فارس في قلوب الروم، يعني لا يسمعون باسم خالد إلا وارتعبوا، كان ممكن يسمعوا اسم خالد عادي جدا ما يتأثروش، ويا ما سمعنا أسماء كبيرة جدا في المعارك والناس بتقاتل من غير مشاكل على مستوى الأمم كلها مش بس أمة الإسلام. فالذي فعل ذلك وهذا وذاك وكل هذه التركيبة هو الله عز وجل. الناس خلي بالك كمان كان فيها ناس حديثة الإسلام، سيدنا عمر خايف على عقيدته، دول أصلا ما تربوش في محافل النبوة والخلافة، الناس أسلمت حديثا جاية من الشرق والغرب، دخلت في الجيش المسلم مع خالد، شافت خالد بهذه الصورة خلاص بقى خالد هو ملء السمع والبصر مش شايفين حاجة غيره. في ناس كانت مرتدة ورجعت للإسلام، يعني دي إيمانها مزبزب. احنا لسه قريبين العهد جدا من ردة، كان في سنة 13 هجرية لما عزل خالد بن الوليد، والردة كانت سنة 11، يعني سنتين بس كانت العرب كلها كانوا مرتدين إلا القليل، فدولت كلهم إيمانهم الله أعلم بيه، فخايف عليهم. في الأهم كده الشعوب، شعب الرومان، شعب الشام، شعب العراق، شعب فارس، شعب مصر، الشعوب ديت ما تعرفش الإسلام لسه. لما تشوف خالد في كل موقع منتصر بهذه الصورة يقولوا إيه؟ عندهم قائد عبقري، عندهم قائد فز، عندهم عندهم عندهم، ما يقولوش أن الله نصرهم، ما يقولوش كده، ما يجيش على دماغهم. لما لقوا الانتصار بهذا التنوع، مرة خالد، مرة أبو عبيدة، مرة غيره، مرة، فيقدر يفهم أن النصر ليس من عند هؤلاء البشر، هو من عند الله عز وجل الذي أيد هؤلاء البشر بهذه الطاقات. وحتى الناس اللي تربت في محافل النبوة في خوف عليها من الفتنة. الراجل ده ما شاء الله انتصارات انتصارات انتصارات، يعني ممكن واحد عميق الإيمان طويل الباع في الإسلام يفتن بخالد؟ ممكن، ممكن. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. شوف عمر بن الخطاب نفسه عاصر حنين، موقعة حنين. إيه موقعة حنين؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر موقعة حنين في كتابه في سورة التوبة، ارجعوا لها، يقول إيه؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بعض الروايات بتقول إن المسلمين ولوا لدرجة إن ما عادش فاضل مع رسول الله غير 100، الجيش كان 12,000، يعني مش اللي ولى فقط هم مسلمة الفتح ولا الناس اللي أسلمت حديثا، لا، الجيش كله ولى، ما عادش فاضل غير 100 حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعدوا بعد كده ينادوا يا الأنصار يا أصحاب البقرة، اي حد يقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الازمه الكبيره. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هذا الجيل العظيم فتن، اعجب بالكثره، فحصلت المصيبه، مصيبه الفرار من الزحف. رجعوا لما ربنا سبحانه وتعالى الهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكرهم بالبيعه بالشجره بالبقره، بيعت الرضوان، الشجرة بيعت الرضوان، أو سورة البقرة، حفاظ سورة البقرة، بدأت الناس ترجع الحمد لله. وربنا كرمنا بالنصر لما عرفنا أن النصر من عند الله وليس من عند الكثرة. أعجب المسلمون بالكثرة فحدثت الهزيمة، أعجب المسلمون بخالد تحدث الهزيمة أيضا. عمر كان يستبق هذه الهزيمة، حاسس أنه هو في سباق مع الهزيمة المتوقعة، الوضع اللي احنا فيه ده خلاص هنتغلب اهوت، لان المسلمين بدأوا يقتنعوا ان النصر من عند خالد، اعجبوا بخالد، يبقى هتحصل هزيمة، الحق بسرعة اعزله قبل ما تحصل الهزيمة. عشان كده ما استناش، من اوائل قراراته اول كم يوم في حياته كخليفة عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وكتب الى الامصار، عارف انها تحصل مشكلة، عارف ان الناس هتبقى عندها يعني اضطراب، يا ترى عزلوا ليه؟ يا ترى عمل مشكله احنا مش عارفينها؟ يا ترى خان في حاجه؟ اخطا في حاجه؟ ايه المشكله؟ فكتب الى الامصار يقول اني، خلي بالك ده كلام عمر بقى بيفسر الموضوع، بيوضح لنا السبب الرئيس في القصه، إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، لا أنا غضبان منه ولا هو خني، مفيش عندي مشكلة معاه، ولكن الناس فتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به. ربنا يقول لهم طب خلاص خالد، أنتم معتقدين نصر عنده، خليكم مع خالد، أنا مش هنزل نصر. هيحصل إيه؟ بلوى، ابتلاء عظيم سيقع فيه المسلمون. هو خشي عمر من هذا الموقف، ان ربنا سبحانه وتعالى يوكلهم الى خالد، وهو بقى سبحانه وتعالى لا ينزل عليه قوة ساعد، ولا ينزل عليه حسن خطة، ولا ينزل عليه رعب في قلوب الكافرين، ولا ينزل عليه كذا ولا كذا، خلاص هيعمل ايه بقى خالد هو لوحده بدون الله عز وجل؟ مش هيعمل حاجة. فأحببت أن يعلموا كلام عمر أن الله هو الصانع وألا يكونوا بعرض فتنة. يبقى ده كلام سيدنا عمر بيوضح لنا الأمور بمنتهى البساطة، يريد أن يدخل شعبه الجنة قبل أن يدخله الشام. عندي وعنده مهمة واضحة جدا، أن الشعب ده عقدته تفضل سليمة لحد ما توصله إلى رضا الله عز وجل فيدخله الجنة. ده شغل ذهنه تماما هذه القضية، يريد أن يدخل كل فرد من أفراد أمته إلى الجنة عن طريق رضا الله عز وجل، تطبيق الشريعة الإسلامية، عقيدة سليمة. هو ده اللي في دماغه سيدنا عمر الخطاب. عزلنا بقى خالد، عزلنا المثنى، يعني الكلام ده كله إيه، كلام بيبقى بسيط بالقياس إلى الأهداف الكبرى التي في ذهني رضي الله عنه وأرضاه. في هدف تاني كبير جدا عقائدي برضو، أنه هو خايف على خالد نفسه. يعني وده شيء غريب وجميل، وبرضو عندنا أدلة عليه من كلام عمر الخطاب نفسه. يعني هو خايف على الناس تفتن بخالد، ماشي، وخايف على خالد نفسه يعجب بنفسه وشم هذه الرائحة، رائحة أن خالد ممكن يكون معجب بنفسه أو عنده ثقة زائدة. لما ورجعوا للحلقات القديمة اتكلمنا فيها في فتوح العراق، لما في آخر عهد العراق ترك الجيوش الإسلامية في العراق وما قالهاش أي شيء ونزل للحج لوحده مع مجموعة قليلة من الجنود ورجع تاني للعراق وما أخبرش الجيش ولا أخبر أبو بكر الصديق، كان في خلافة أبو بكر الصديق الكلام ده. فإيه الثقة الزائدة دي؟ ده ثقة هائلة إن هو في وسط المعارك ينزل يحج ويرجع تاني مطمن تماما ان النصر مكمل والانتصارات مكمله والوضع المستقر. هو خاف سيدنا عمر ان يكون عند خالد ثقه زائده، وهذه الثقه الزائده او العجب بالنفس هتضيعه، ضيع انتصاراته، ضيع عقيدته، ضيع ايمانياته، انه معتقد بقى في نفسه مش في الله عز وجل. فلازم يربيه تربيه اسلاميه صحيحه شرعيه. فقال أنا لازم أعزله علشان ما يزيدش عنده موضوع العجب بالنفس. فقال لي بقى، قال محمد بن سيرين لما ولي عمر قال لأعزلن خالدا حتى يعلم أن الله إنما ينصر دينه. خالد هو اللي يعلم بقى المرة دي، يعني الكلام ده بيقول فيه إن أنا عايز خالد يعرف أن النصر من عند الله عز وجل. مفيش كلام على فكرة ظهر على لسان خالد يثبت أنه عنده ثقة زائدة وعجب بالنفس. أنا الحقيقة رجعت كل كلام خالد الموليد في رسائله وفي تحفيزاته للجنود دائما ينسب النصر لله عز وجل، نصرنا الله، أوقع الله عز وجل الهزيمة بالمشركين، كذا كذا، دائما ينسب إلى الله عز وجل. مفيش عنده كلمات افتخار بالنفس أو تزكية لعمله، الحمد لله مفيش هذا الكلام. لكن سيدنا عمر مش عايز يستنى حدوث هذا الكلام، هو بيرى أمر متوقع أن يحدث مع الانتصارات المتتالية، فخلينا نستبق هذا الحدث. وده هيفسر لنا على فكرة موضوع عزله للمثنى بن حارثة كمان. هو عزل المثنى بن حارثة عن العراق ولا أبي عبيد ابن مسعود الثقفي، وجي هنا عزل خالد بن الوليد ولا أبا عبيدة ابن جراح رضي الله عنه، وقال جملة جامعة عمر بن الخطاب. بيقول بقى، بيقول لأعزلن خالد ابن الوليد والمثنى، مثنى بني شيبان، مثنى بن حارثة اللي هو مثنى بني شيبان. هو بيقول في الرواية دي، رواية ابن سعد في الطبقات، بيقول لأعزلن خالد بن الوليد والمثنى مثنى بني شيبان حتى يعلم الاثنين أن الله إنما كان ينصر عباده وليس إياهما كان ينصر. يعني ربنا سبحانه بينصر الأمة دي، بينصر الجيش ده، مش عشان ده بالذات أو ده بالذات، مش عشان خالد او المثنى تحديدا، ولكن ينصر الله عز وجل المسلمين اذا كانوا معه بقياده خالد، بقياده المثنى، بقياده ابي عبيده الجراح، سعد بن ابي وقاص، اي حد. الصانع هو الله عز وجل، الفاعل هو الله عز وجل. يبقى ديت دول سببين كبار جدا، سببين شرعيين تربويين. سيدنا خالد خايف على عقيدة المسلمين، سيدنا عمر خايف على عقيدة المسلمين، وسيدنا عمر برضو خايف على عقيدة خالد نفسه. طيب هل معنى كده ان مفيش خلاف ما بين عمر وخالد رضي الله عنهما؟ اقول لك لا، في خلاف. في خلاف يعني ايه في خلاف؟ يعني في اختلافات بين الزعيمين الكبيرين عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد في طرق إدارية معينة. كل واحد بيرى طريقة إدارية معينة مخالفة للآخر، وبالتالي بينهم خلاف قد يؤدي إلى عدم قدرة على استمرار الأمور بشكل سلس. ما أقدرش أنكر هذا الكلام، يعني مش عشان هو الخلفية الشرعية والتربوية موجودة يبقى ألغي بقى ان الاثنين كانوا مختلفين مع بعض اداريا. لا، مش مختلفين، ما فيش مانع ان يكون ده موجود، وده مش عيب في احد الطرفين. مش معنى ان في خلاف ما بين الطرفين ان عمر غلط او خالد غلط، لا، رضي الله عنهما ده مصيب فيما يرى وده مصيب فيما يرى، لكن الطريقة بتاعتهم مختلفة. ما ينفعش الادارة يكون فيها واحد شايف ان الاتجاه الى اليمين افضل وواحد شايف الاتجاه الى اليسار افضل، وحط الاثنين في مكان واحد، ما مش هيحصل بينهم اتفاق. كان فيه فعلا مشاكل ما بين الاثنين اداريه، خلافات ما بين الاثنين اداريه في طرق الاداره، وبالتالي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بالاضافه الى كونه يخشى على عقيده المسلمين ويخشى على عقيده خالد، كان بالاضافه الى ذلك لا يستريح في طريقه خالد بن الوليد في الاداره المخالفة نسبيا إلى طريقة عمر بن الخطاب في الإدارة، ومش عارف يوفق ما بينهم، فكان لازم حد فيهم يكمل في مكانه، يا عمر يكمل في خلافة ويعزل خالد، يا خالد يكمل في إدارة الجيش وعمر ما تولاش الخلافة. وطبعا عمر ما تولاش خلافة ده أمر مش وارد، لأن المسلمين بيعوه على الخلافة وهو أحق الناس بالخلافة، والقضية أكبر من قضية إمارة جيوش في قطاع من قطاعات الدولة. فكان بقاء عمر هو الاساس، ومش هينفع ان هو يكمل في وجود خالد بن الوليد. ويا ما حصل عزل لاسماء كبرى، سواء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او في عهد ابو بكر الصديق او في عهد عمر او في عهد عثمان، اسماء ضخمه جدا بتعزل في عدم اتفاق، مش بتعزل عشان خطا عملوه، لكن ما فيش اتفاق. طيب ايه الاسباب الاداريه التي اختلف فيها عمر مع خالد بن الوليد؟ كتير، كذا سبب، من أهمها اختلافهم في تصريف المال. يعني ايه تصريف المال؟ يعني الجيوش كانت بتحقق غنائم هائلة في المعارك، وفي ثروات ضخمة بتدخل للجيش المسلم. طيب أربعة أخماس الغنيمة بتوزع على الجيش، طب والخمس بيروح للدولة. خالد بن الوليد في إدارته الخمس ده اللي بيجي للدولة ده كان بيتصرف فيه، يبعت منه جزء لأبي بكر في المدينة في العاصمة، وجزء آخر يوزعه على الناس بما يرى خالد نفسه، فيوزعه مثلا على أهل النجدة. يعني أهل النجدة الناس اللي قبلت بلاء حسنا في موقعة، زائد ما أخذوه من أربعة خماس يديهم حتة من عنده، جزء من عنده، انت خد مكافأة عشان انت أبليت بلاء حسنا. أربعة خماس الغنيمة بتوزع على الجيش بالتساوي، الجيش 10,000 واحد وعندنا أربعة أخماس الغنيمة مثلا 100,000 درهم ولا مليون درهم، بتتوزع بالتساوي على الناس ديت. الخمس، خمس الغنيمة بيروح للدولة، الخمس ده سيدنا خالد ياخد منه 1,000 درهم 2,000 10,000 حسب ما يرى، ويدي فلان ويدي علان ويدي كذا ويدي الناس اللي شاف ان هي أهل نجدة. عشان يعمل ايه؟ عشان موقع الجاي يحمس الناس انك انت لو أديت أداء كويس هتاخد. طبعا دي اسلوب في الاداره معروف، المكافئات دي بتأدي بتعمل حماسه عند الناس انه يشتغل. وهو سيدنا خالد بعينيه بقى شايف مين اللي حقق الاداء الجيد فبيديله. سيدنا هو مش عايز كده، عايز فلوس ترجع له هو، واعرض له الاسماء اللي قابلت بلال حسن وهو يرى اعطيه او لا اعطيه واعطيه قد ايه. فده سيدنا خالد كان شايف انه بينزع منه احد اسباب حسن ادارته لجيشه. الناس دي كلها بتقاتل قدام عينين خالد وهو ادرى الناس بها، وعارف ان اللي عمله ده يقدر يقيمه بألف ولا بعشرة آلاف درهم. سيدنا عمر في المدينة من ورا مش شايف الحدث. سيدنا عمر يرى انه من الامانة ان انا لا اتحكم في هذه الفلوس عشان ما بقاش في هوى عند خالد، فيدي اصحابه يدي حبايبه يدي كل واحد ليه طريقة في الادارة. فاختلفوا في هذه المسألة. سيدنا خالد كان يدي اهل الشرف. يعني اهل الشرف؟ احنا قلنا اهل النجدة الناس اللي حققت نصر، اهل الشرف الناس اللي هم ليهم وضعية في القبيلة، يعني جاي له مثلا قبيلة بزعيمها يدي زعيمها عشان عارف ان زعيمها هيأثر على الناس، وحتى زعيمها ده ممكن ما يكونش قبل بلال حسن في موقعه لكنه من اهل الشرف. فهو طريقته في الادارة ان هو شايف ان لو قدرت اكسب ده في صف المسلمين، هذا الرجل هو اصلا مسلم لكن انا هدي له حافز اكتر، هو هيقدر يأثر على المجموعة اللي معاه من قبيلته فيكون في مصلحة للمسلمين. سيدنا عمر مش عايز الكلام ده، او عايز هو اللي يعمله في المدينة المنورة. نيجي نقول مثلا يعطي سيدنا خالد اهل البلاغة اللي عنده خطابة عنده شعر عنده كذا، بيقدر يحفز بيه الناس بيديله اكتر عشان قرحته تزداد انتاجا. هو بيستخدم كل الوسائل اللي في ايديه منها المال اللي موجود علشان يحقق النصر للمسلمين. سيدنا عمر عايز الكلام ده كله يرجع اليه، وكل واحد ليه مدرسته وكل واحد ليه طريقته. سيدنا خالد كان يدي ناس يشتري بها الايمان، شوف واحد مزبزب كده فيديله، هو قاري في ضعف في الايمان فبيديله يثبته بشيء من المال زي مؤلفه قلوبهم. سيدنا عمر في المدينه ما بقاش مستوعب ليه اعطى هذا وذاك، فصرف المال كان مختلفا بين الرجلين، بين عمر وبين خالد، وهذا الصرف ادى الى هذه المشكله اللي سيدنا عمر ما قدرش ان هو يتحملها في امارته، فعزل خالد عشان تعود الامور كلها اليه هو في تصريف هذا المال. الامام مالك بيقول ايه؟ بيقول قال عمر لابي بكر، في عهد سيدنا ابو بكر كان عمر ملاحظ هذا الموضوع في خالد بن الوليد، فبيقول له ايه؟ بيقول له اكتب الى خالد لا يعطي شيئا الا بامرك. ما ينفعش خالد يتصرف في خمس الدولة ده لوحده كده، اكتب له ما يتصرفش حاجة. بنتكلم على فكرة على اموال هائلة، الخمس ده كان بيبقى رقم ضخم جدا بالنسبة للدولة المسلمة، مش مستوعبين ارقام ديت. فسيدنا خالد واخد حرية في التصرف فيها، وسيدنا ابو بكر مديله هذه الحرية، مديله هذه المساحة، ما بياخدش عليه، مش مشكلة اصرف زي ما تصرف ما شاء الله، ومطمن لإيمانه ومطمن لعقيدته ومطمن لأخلاقياته، مفيش محاباة مفيش كذا كذا، وبيحقق انتصارات على أرض الواقع أنت ما شاء الله، فمديله المساحة ديت. وسيدنا عمر مش عايز يديله المساحة ديت، فبيقول له إيه؟ اكتب إلى خالد لا يعطي شيئا إلا بأمرك. فكتب إليه بذلك. سيدنا أبو بكر قال ماشي، كتب الكلام ده لسيدنا خالد، فأجابه خالد إما أن تدعني وعملي وإلا فشأنك بعملك. صعبة جدا يعني يتسبني أدير الأمور زي ما أنا شايف وأكمل اللي أنا بعمله بنفس الطريقة، يا إما تاخد أنت القيادة كلها والفلوس كلها وتعزلني عن المكان ده، مش هعرف أتصرف كده من غير ما يكون عندي حرية الحركة اللي أنا شايفها. تفتكروا رد عليه ابو بكر قال له ايه؟ وتفتكروا موقف عمر كان ايه من الحكايه ديت؟ الحقيقه رد ابو بكر يعني مفاجئ، ورد عمر كان مفاجئ، والرد الحقيقه يحتاج الى تحليل، ولذلك ارجئه الى الحلقه القادمه. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.